بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وخواني وحبه. كنت اتى اياه واياه كنت سجينا في مصحف الاداري من مراكش، ان اكتب مصحفا بيدي تعرضا لما ولم تظلم لمن وراها مصحفا، وحال دون ذلك مصحفا يزور نفسه. وها انا ذا بحمد الله بعد اكثر من ربع قرن سجل بصوتي مصحفا سمعيا استقبل به هذه السنه المباركه سنه 23 و400 الف، وسجله ان شاء الله حزب حزبا لروايه الامام واش رضي الله عنه ابتداء من هذه المباركه الى الجمعه السابع من شهر الله المحرم. الساعه الان على الحاسوب الذي اسجل به 8:26. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ان الذين كفروا سواء عليهم اهدتهم ام انزلهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى اسمائهم وعلى أبصارهم شهاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى أفراطهم قالوا إنما هم نحن مستهزئون. الله يستهزئ بما يمدهم في بغيانهم يعملون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله لعن الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كطير من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق على العرف والله محيط بالكافرين. يكاد الوقت يصطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظهر أن يقاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الله بأرض السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تظلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن افعلوا وانفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن أرض الناس أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها ألوان مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن أرض الناس تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها ألوان مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضيع مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون عبد الله من بعد ميثاقه ويتبعون ما أمر الله به أن يوصوا ويشهدوا أخرهم أولئك هم الخاسرون. كفرتم بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كفرتم بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلقكم أخر جميعا ثم استوى إلى السماء وسواه تسع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أجعل فيها من يسجد فيها ويسجد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعظم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما أنتم تكتمون. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واصبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا اقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلناهم الشيطان عنها فأخذهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تلقى آدم من ربه كلمات ما تلا عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون. ولا تلبسوا الحق بالباطل واتبعوا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وأنتم تعلمون لكم ما تؤتوا الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فإن نزلناكم من ذلك ولا يضربون لكم سوء العذاب ولا يضربون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويسكنون نساءكم وفي ذلك ملاء من الرب العظيم ويسرقنا بكم الحمام بيناكم وأبناءنا وأنتم تنظرون ويبعدنا موسى وبعدنا إلى ثلاثة وتقصون إليهم بعد ما أنتم ظالمون ثم عفونا عنكم فيما لذلك لعلكم تشكرون وإلى آتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم إلها فتوبوا إلى بارئكم اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله العظيم فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم أخذناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وادخلوا كل هذه الأرض وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطتون يغفر لكم خطاياكم ولنزيد المحسنين فبدأ الذين ظلموا قولا للذين قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه يقول اضرب بعصاك الحجر فقال لا تنسى بها صبع عينا فالعين كل ناس مشربهم كلوا اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ويقول يا موسى نصبر على طعام واحد فاذا ربك يخرج لنا بما تنبت الارض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال السجن الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وقل عليهم ذله سكنت وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون ان الذين امنوا الذين هادوا نصرى وصابين امنوا بالله واليوم الاخر وهم يصالحون بلا مؤاخذه من ربهم ولا خوف عليهم ولا محزنون وإلى خلاف دعكم أبناء أخوكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فأولاد الله عليكم أخذوا وكنتم من الخاسرين وأقلعتم الذي أعلمكم بالسبت لكنا لم كنوا خسر الفاسقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا بل ربك إننا ناهي قال إنه يقول إنها بقرة لا قالوا وذلك عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون قالوا بل ربك إننا مالها قال إنه يقول إنها بقرة أخرى وفاقوا لونها تسر الناظرين قالوا بل ربك إننا ماهي أن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله له تدور قال إنه يقول إنها بقرة لا تلوم تسير ولا تستحق مسلمة الناشية فيها قالوا لا نجد بها فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قد كنتم تباركوا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بها كذلك الخلال متاويكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بيت حلاتي أوشد القسوة وإن من حلاتي ما يلوشرون من النهار وإن منها لما يشقوا يخرجوا من الماء وإن منها لما يبتون شهد الله والله بلا فينا ما تعملون وأطمعون أن يؤمنوا لكم أتفاه ويقومون يسألون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه ويعلموه.